بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام على موضوع اللعان، ويمكن إجمال ما أورده في هذا الفصل في العناصر التالية: العنصر الأول حكم اللعان وما يشترط في الزوجين، العنصر الثاني تعريفه، العنصر الثالث الأصل في مشروعيته، العنصر الرابع سبب جوازه وصفته، العنصر الخامس آثار تمام اللعان. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بالكلام على موضوع لحوق النسب. هذه أبرز عناوين المضامين التي تضمنها هذا الفصل مع شيء من الزيادات. أبدأ أولاً بالعنصر الأول حكمه وما يشترط في الزوجين. يقول المؤلف رحمه الله: ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد. اللعان جائز عند وجود سببه، عند وجود سبب مشروعيته، وسيأتي ذكره. واشترط المؤلف رحمه الله في الزوجين أن يكونا بالغين عاقلين. وعلّلوا ذلك بأن اللعان إما يمين أو شهادة، فهو يقول: أشهد بالله. أشهد هذه شهادة، بالله هذه يمين، فهو إما يمين أو شهادة، وكلاهما لا يصح من مجنون ولا من غير بالغ. ولهذا اشترطوا في الزوجين أن يكونا بالغين عاقلين. وقوله لإسقاط الحد، هذا إشارة إلى حكمة مشروعية اللعان. فمن حكم مشروعيته وآثاره أنه يسقط به حد القذف عن الزوج. الزوج إذا قذف زوجته، غير الزوج إذا قذف امرأة، فإنه إن لم يأتي بأربعة شهود يحد حد القذف. الزوج لكونه غالبا لا يقذف زوجته إلا لأمر رآه أو غلب على ظنه، جعل له مخرج، إن هذا فيه تلويث لفراشه وإساءة لسمعته، وهذا المخرج هو اللعان. فمن حكمة مشروعية اللعان أن فيه مصلحة للزوج بإسقاط الحد عنه. أو إسقاط التعزير، لأنه إذا كانت زوجته محصنة فعليه الحد، وإن كانت غير محصنة فعليه التعزير كما سيأتي في باب حد القذف. تعريف اللعان عرفه بعض الفقهاء، قالوا: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة. شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة. وهذا التعريف مأخوذ من صيغة اللعان، فصيغة اللعان كما جاء في القرآن: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. فهو شهادة، وقوله بالله يعني يحلف بالله، فهي شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، يعني من جانب الزوج ومن جانب الزوجة، مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة، هذا كما ورد في الآيات في سورة النور، وهي الأصل في مشروعية اللعان، وهي الفكرة الثالثة، وهي قوله سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالأصل في اللعان هو الكتاب والسنة والإجماع. من السنة أيضا حديث ابن عمر قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم بالمرأة ثم فرق بينهما. الحديث رواه مسلم. وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. هذا الحديث هو أصل من السنة في مشروعية اللعان، وانعقد عليه الإجماع. الفقرة التالية: سبب جوازه وصفته. يقول المؤلف رحمه الله: فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبته فله لعانها. إذن سبب مشروعيته أو سبب جوازه وصدور قذف من الزوج لزوجته. فإذا قذف زوجته لفظا، تلفظ بالقذف عليها، قال وكذبته، يعني لو صدقته فلا لعان حينئذ، لكن إذا كذبته فله لعانها. إذا ثبت قذف الرجل زوجته عند القاضي بإقرار أو بينة، وطالب أحد الزوجين باللعان، فإنه يقام، لأن الزوجة قد تطالب باللعان لدفع العار عنها، هي تقول إنها بريئة وتريد أن تنفي العار عنها، والزوج قد يطالب باللعان لينفي الحد عنه، وقد يكون له غرض أيضا في نفي الولد إذا كان يريد نفي ولد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صفته، قال بأن يقول أربعا، يعني يبدأ أولا، طبعا اللعان يكون بحضور القاضي الحاكم ولا بد من حضوره، ويبدأ الزوج أولا فيقول كما جاء في الآيات: يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وصيغة ذلك أن يقول أشهد بالله إني لصادق فيما رضيتها به من الزنا. إذا كانت حاضرة فيشير إليها، ولا يلزم ولا حاجة لتسميتها إلا إذا كانت غائبة، والأصل هو الحضور، بل بعض الفقهاء يشترط حضور الزوجة في إقامة اللعان. قال: وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه من الكاذبين، يعني في الخامسة يقول ما قاله في المرات السابقة لكن يزيد هذه العبارة، فيقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم بعد أن يتم الزوج اللعان 5 مرات ينتقل الأمر إلى الزوجة فتقول هي 4: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يعني معناه في الخامسة تقول أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا تم اللعان العدد معتبر شرعا تترتب عليه الآثار الشرعية، وهذه هي الفقرة القبل الأخيرة عنونت لها قلت آثار تمام اللعان. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه، هذه 3 آثار. الأثر الأول سقوط الحد، يعني حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة. الأمر الثاني وثبتت الفرقة المؤبدة، يعني بينهما يثبت بينهما فرقة مؤبدة، وهذه الفرقة لا تحتاج إلى حكم قضائي، بمجرد إتمام اللعان في مجلس القضاء تثبت هذه الفرقة شرعا، يعني ما يحتاج أن القاضي يحكم بالتفريق بعد إتمام اللعان. ويدل على ذلك اللفظ اللي في الصحيحين قال: لا سبيل لك عليها. لما تم اللعان قال صلى الله عليه وسلم: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. الأثر الثالث قال: وينتفي الولد بنفيه. هذا الأثر لحصوله شرط، وهو أن ينفي الولد في اللعان فيذكره في اللعان فيقول: أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. فإذا نفاه في اللعان وتم اللعان على ذلك فإن الولد ينتفي، ولهذا قال: وينتفي الولد بنفيه. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للكلام على لحوق النسب، وهذه المسألة يعني ليست من أحكام اللعان لكنها لها مناسبة باللعان، لأن من آثار اللعان نفي الولد كما تقدم، فناسب أن يذكر لحوق النسب في آخر هذا الفصل. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون 4 سنين منذ أبانها ولو ابن 10 لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. هذا هو ضابط في موضوع لحوق النسب. الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب، لأن ثبوت النسب فيه مصلحة ظاهرة للولد ولغيره، ولهذا يثبت النسب مع إمكانه، يعني إذا كان فيه إمكانية أن ينسب الولد إلى صاحب الفراش فإنه ينسب إليه. وهذا هو الذي جعل الفقهاء يضعون هذا الضابط. المؤلف يقول: ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة، يعني هذه هي الإمكانية الآن، يعني بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، يعني أمكن وطئه إياها، لأن لو فرضنا أن أمكن اجتماعه بها ووطئه إياها قبل 4 أشهر مثلا، ثم أتت بولد، فهل يمكن أن يكون هذا الولد منه؟ لا يمكن. وهذا مبني على أن أقل الحمل 6 أشهر، يعني أقل الحمل الذي يعيش فيه الولد، الحمل قد يسقط لشهر أو شهرين أو، لكن أقل الحمل الذي يعيش معه الولد 6 أشهر. فإذا أتت به بعد نصف سنة فأكثر، فهذا يمكن أن يكون من الزوج، والزوج هو الفراش، هي فراش له، فيلحقه لوجود الإمكان، بخلاف ما لو لم يجتمع بها إلا قبل 4 أشهر ثم ولدت، فهذا نعلم يقينا أن هذا الحمل كان سابق لنكاحه إياها واجتماعه بها، فلا ينسب إليه حينئذ. ولهذا قال: ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة، يعني فأكثر. وسيأتي ذكر الدليل على تحديد مدة الحمل، هذا سيأتي في العدد لعله إن شاء الله في هذا اليوم إذا تيسر. قال: منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون 4 سنين منذ أبانها. هذا التحديد أيضا مبني على أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وسيأتي أيضا الدليل على ذلك، على التحديد الأقل وتحديد الأكثر. لكن بناء على ذلك، إذا أتت به لدون 4 سنين منذ أبانها فيمكن أن يكون منه، لكن لو أبانها ثم أتت به بعد مضي 5 سنين من الإبانة ما يمكن، يعني الحمل ما يمكن يجلس أكثر من 4 سنين. فالفقهاء ناطوا لحوق النسب بالإمكان، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولو ابن 10، مع أن ابن 10 يعني نادر أن يوجد له ولد، وأن يبلغ وهو ابن 10، لكنه ممكن، فهم ينيطون لحق النسب بالإمكان. قال: لحقه نسبه. قال: ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. يعني لحوق النسب هذا كما ذكرت لإمكان كونه منه حفظا للنسب واحتياطا له، بقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، كما في الصحيحين. ولهذا الفقهاء في المشهور لا يرتبون بقية الأحكام، يعني لأن هذا الحكم من أجل الاحتياط للنسب والتشوف إلى إثباته، لا يرتبون بقية الأحكام التي تترتب على ثبوت الوط. ولهذا يقولون لا يكفل به مهر، يعني مع أن النسب يثبت لكن لا يكفل به مهر، يعني لو طلقها أو فارقها، إلا إذا ثبت دخول أو خلوة، ولا تثبت به عدة. وهذا يبين الملحظ الذي أشرت إليه قبل قليل، أن القضية قضية إمكان وليست قضية أنها يعني شيء متيقن فتبنى عليه جميع الأحكام. ولهذا المصنف رحمه الله بعد ذلك قال: ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. معلوم أنه لا يمكن أن يولد لغير بالغ، ولا لا؟ لأنها لا يولد له إلا إذا أنزل، والإنزال بلوغ. لكن مع ذلك المؤلف يقول: ولا يحكم ببلوغه، يعني لا نحكم ببلوغ الزوج، مع أن ألحقنا الولد به لوجود الفراش، لكون المرأة فراشا له، إلا أننا لا نحكم ببلوغ الزوج بحيث نرتب على ذلك أحكام البلوغ. عللوا ذلك قالوا: لاستدعاء الحكم ببلوغه يقينا والأصل عدمه. يعني الأصل عدم البلوغ والحكم به يحتاج إلى يقين، ونحن ألحقنا النسب احتياطا له وليس عن يقين. قال المؤلف رحمه الله: ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. من أعتق أو باع من أقر بوطئها، هذا الآن ثبوت نسب بالنسبة للأمة، مسألة ثبوت النسب بالنسبة للأمة. أعتق أو باع من أقر بوطئها، كان عنده أمة فأعتقها أو باعها وقد أقر بأنه وطئها يوم أن كانت ملكا له، فولدت لدون نصف سنة، منذ أعتقها أو باعها يلحقه أو لا يلحقه؟ يلحق. قال: لحقه، يعني لحق المعتق أو البائع ما ولدته، لما تقدم من أن أقل الحمل نصف سنة، فما ولدته لدونها وعاش علم أنها كانت حاملا به قبل العتق، يعلم لأنها كانت حاملا به قبل العتق، وقبل البيع، وقد كان ذلك الوقت فراشا له، فهذا حمل يوم أن كانت فراشا، فيلحق ذلك الحمل بصاحب الفراش الذي هو السيد. طيب، ما حكم البيع؟ العتق صحيح نافذ ما في إشكال، أما البيع فهو باطل. لماذا؟ نعم، لأنها أم ولد، وأم الولد لا يصح بيعها. تبين الآن أنها أم ولد، وأم الولد لا يصح بيعها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العدة، لا عدة في فرقة حي قبل وضع وخلوة. وشرط لوضع كونها يوطأ مثلها، وكونه يلحق به الولد، ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع، وتلزم لوفاة مطلقة، والمعتدات ست، الحامل وعدتها مطلقة إلى وقت كل حمل تصلح به أن تكون الولد. وشرط الملوك للزوج، وأقل مدته ستة أشهر، وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين، ويباح إبقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. هذا باب العدد، والمؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على شرط وجوب العدة، في فرقة حي. يعني عناصر الموضوع هي: أولا تعريف العدة، اثنين شرط وجوب العدة في فرقة حي، ثلاثة ما يشترط في الوطء، أربعة ما يشترط في الخلوة، ثم بعد ذلك أصناف المعتدات، وتحته أولا عدة الحامل، ثم بقية المعتدات. يعني يبدو أنها واضحة، يعني كل واحدة عنوانها فيها. تعريف العدة، العدة هي يعرفها الفقهاء، يقولون هي تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. تربص يعني انتظار، وهذا مأخوذ من الآية: والمطلقات يتربصن، فهي تمكث فترة لا تحل للأزواج، ولا يحل للأزواج أن يصرحوا بخطبتها على تفصيل سبق في باب النكاح. وهذا التربص محدد شرعا، وسبب هذا التربص فرقة من فرق النكاح: طلاق أو خلع أو فسخ أو ما أشبه ذلك. قال: وما ألحق به، يعني ما ألحق بالنكاح مثل وطء الشبهة. فالمرأة تعتد أيضا من وطء الشبهة، وهو ليس نكاحا لكنه يلحق بالنكاح في العدة. الفقرة التالية عند قول المصنف: لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. هذه كما ذكرت في العناصر عنوانها: شرط وجوب العدة في فرقة حي. إذا فارقت المرأة زوجها وهو حي فلا تجب عليها العدة إلا بشرط. قال المؤلف رحمه الله: لا عدة يعني واجبة في فرقة زوج حي قبل وطء وخلوة. إذن لا عدة إلا إذا وجد وطء أو خلوة، يعني لا يشترط أن يوجد الاثنان، إذا وجد أحد هذين الاثنين ثبتت العدة. حتى لو وجد قبلة أو لمس بلا خلوة فلا عدة، العدة لا تكون إلا بوطء أو خلوة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما يشترط في كلا الأمرين اللذين تثبت بهما العدة، فذكر أولا ما يشترط في الوطء حتى يكون موجبا للعدة، ثم ذكر ما يشترط في الخلوة. قال رحمه الله: وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد، يعني شرط في وجوب العدة شرطان، في وجوب العدة بالوطء. الشرط الأول أن تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها، وهي بنت كم؟ 9 فما فوق. فلو وطئ من دون 9 فلا عدة. الشرط الثاني قال: وكونه يلحق به الولد، يعني كون الزوج يلحق به الولد، وهذا مر معنا أنها ابن كم؟ 10، ابن 10 فأكثر يلحق به الولد كما مر معنا في الفصل اللي قبله. فلو كان ابن 9 حتى لو حصل منه وط لا تثبت بذلك الوط عدة. لماذا؟ يقولون لتيقن براءة الرحم من الحمل، لأن هذا الوط إن وجد ونادر طبعا، لكن لو وجد من ابن 9 مثلا فهذا يتيقن معه أن الرحم بريء من الحمل. ومن حكم مشروعية العدة أن تعلم براءة الرحم من الحمل. أما الخلوة قال: ولي خلوة، يعني هذه نضع عنوان نقول ما يشترط في الخلوة. قال: مطاوعتها وعلمه بها ولو مع مانع. المؤلف ذكر شرطين يضافان إلى الشرطين المتقدمين في الوطء. فما يشترط في الوطء يشترط أيضا في الخلوة، لكن يزاد شرطان، أحدهما أن تكون مطاوعة يعني غير مكرهة على الخلوة، إن كانت مكرهة على الخلوة فإن هذه الخلوة لا تثبت أو لا تجب بها عدة، لأن الخلوة جعلت موجبة للعدة لأنها مظنة الوطء، ومع الإكراه لا يحصل التمكين منه. الأمر الثاني والشرط الثاني علمه بها، فلو خلا بها أعمى لا يبصر ولم يعلم بها، أو أخفيت عن البصير وهي وإياه في مكان واحد، يعني خلا بها لكن هو لم يعلم بوجودها، فلا عدة لعدم التمكين الموجب للعدة. قال ولو مع مانع، يعني ولو كان يوجد مانع شرعي أو حسي من الوضع، فلو خلا بها مثلا وهي محرمة بحج أو عمرة، فهذا مانع شرعي من الوضع، أو خلا بها في نهار رمضان فهذا أيضا مانع شرعي من الوضع، فهذه الخلوة تثبت بها العدة، ولهذا قال ولو مع مانع. المانع الحسي يقول لو كان عنينا، وقد تقدم معنى العنين، فهذا مانع حسي من الوضع، لو خلا بها وهو عنين ثبتت العدة. ما هو الدليل على الأمرين، يعني ثبوت العدة بالوط وثبوت العدة بالخلوة، وأنه لا عدة إلا بعد وطء أو خلوة؟ بالنسبة للوطء الدليل هو القرآن، من يذكر الآية، الآية اللي فيها اشتراط الوطء. نعم هذا الشيخ. أحسن، يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمسيس فسره ابن عباس بالجماع. أما الدليل على أن الخلوة ولو لم يوجد وطء توجب العدة، فالدليل على ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ورد عن زرارة بن أوفى أنه قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف. وثبت عن عمر وعن زيد بن ثابت وعن علي رضي الله عنهم، فالعمدة في ذلك الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم في أن العدة تجب بمجرد الخلوة، ولأنها كما ذكرت مظنة الوطء، يعني أقيمت مقام الوطء لأنها مظنته. قال المؤلف وتلزم لوفاة المطلقة. إن في صدر الباب قال المصنف لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. طيب فرقة الميت هذه تجب العدة مطلقا، ما نشترط لا وطء ولا خلوة، ولهذا قال مطلقا يعني كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا، خلا بها أو لا، كبيرة كانت أو صغيرة. لعموم قوله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذا عام بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أقسام المعتدات أو أنواع المعتدات. قال: والمعتدات ست. ذكر النوع الأول وهي عدة الحامل. قال: عدة الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل الحمل. وقوله مطلقا يعني أيا كانت عدتها، عدة من موت أو من غير الموت كطلاق أو فسخ، سواء كانت حرة أو أمة، سواء كانت مسلمة أو كافرة. فلو أن امرأة مات عنها زوجها وهي حامل في الشهر التاسع، فولدت بعد وفاته بأيام، انقضت العدة وحلت الأزواج والإحداد، تحد ولا ما تحد؟ الإحداد تابع للعدة، ولهذا قد لا تحد إلا يومين أو ثلاثة لو فرضنا أنها ولدت بعد وفاتها. فالحاصل أن الحامل متى وضعت حملها أيا كان نوع عدتها، طلاق، فسخ، وفاة أو غيرها، ولهذا قالوا عدتها مطلقا إلى وضع كل حمل. عبارة كل تفيدنا مسألتين: المسألة الأولى لو خرج بعض الحمل وبقي بعضه يعني تعلق، هل تنقضي العدة؟ لا تنقضي. لو كانت حاملة بتوائم، هذه مسألة ثانية، فوضعت أحد التوائم تنقضي العدة؟ لا. ولهذا قال: وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل. وهذا استدل عليه بالآية، أن الله عز وجل دليل هذه المسألة قوله سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. التي وضعت أحد التوائم يقال وضعت بعض حملها، ولا يقال وضعت حملها. والآية تقول: أجلهن أن يضعن حملهن، هذه يقال وضعت بعض حملها. ولهذا قال: وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل. المسألة التالية تتعلق بهذا الحمل، هل كل حمل تضعه الزوجة تنقضي به العدة؟ المرأة قد تحمل وتلقي نطفة في الأيام الأولى، أو تلقي علقة، أو تلقي مضغة، أو تلقي ولد متكامل، أو تلقي ولد حي أو ميت، هل كل حمل تضعه تنقضي به العدة؟ يقول المؤلف رحمه الله: هذا نضع عنوان نقول: الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه. قال كل حمل تصير به أمة أم ولد. ما هو الحمل الذي تصير به الأمة أم ولد؟ نعم، نعم، هو الذي تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا. هنا فيه ملحظ، وهي لماذا الفقهاء يعبرون بهذا التعبير، يعني تصير به أمة أم ولد، لماذا لا يقولون وهو ما تبين فيه خلق إنسان تصير هذه المسألة هي أصل القضية بدل التنظير بمسألة أخرى ربما كانت أخفى؟ هذه قضية أنا أثيرها للنقاش الآن، جاءت يعني وأنا لا أدري، أنا لا ما عندي جواب، فلعل بعض الأخوان إن حصل وجد شيء، لأنه يعبرون بهذا التعبير حتى في باب النفاس، يقولون هناك أيضا بعضهم هناك يعبر يقول يعني يثبت النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، وبعضهم أحيانا يقول أيضا بما تصير به أمة أم ولد، فجعل هذه يعني هي العنوان، يعني يحتاج تبصر في قضية مغزاه، وإلا لا شك أن التعبير بالمعنى المباشر أوضح. عموما المراد هو ما تبين فيه خلق إنسان، يقولون ولو خفيا، ومعنى تبين خلق إنسان كما مر معنا في باب الحيض باب النفاس، يعني يتبين فيه يد أو رجل أو خلقة تقاطيع، وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان كما مر معنا أن تحمل به كم؟ هذه مرت معنا ترى، هذه مراجعة باب النفاس، أقل شيء. نعم، لا، وتبين خلق الإنسان في أي المراحل؟ في مرحلة النطفة أو العلقة أو المضغة؟ في مرحلة المضغة، لأن يعني المضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة متى تبدأ؟ أيوة، يعني ولهذا يقولون أقل شيء 81 يوم، حديث ابن مسعود ما أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. المضغة هي اللي يكون فيها التخليق، وبناء على ذلك كإمكان، طبعا هو نادر أن 81 يوم يكون مخلق، لكن كإمكان ممكن، لأن هذه مرحلة التخليق بداية المضغة. ولهذا يقولون وغالبه 3 أشهر، يعني أقل ما يتبين به خلق إنسان 81 يوم، من تحمل به 81 يوم، وغالبه 3 أشهر. قال وشرط لحوقه للزوج، وشرط لحوقه للزوج، يعني شرط لانقضاء العدة، هذه نضع عنوان نقول شرط انقضاء العدة بوضع الحمل، لكي تنقضي العدة بوضع الحمل لا بد يكون الحمل هذا لاحق للزوج المفارق، فإذا لم يلحقه لصغره، يعني كم عمره؟ أقل من 10، مر معنا أن 10 يلحق فصاعدا، نفرض أنه ابن 9 سنين، ووضعت زوجته ولدا فهذا لا يلحقه، وبالتالي ما تنقضي عدتها منه بوضع هذا الحمل. ولهذا قال وشرط لحوقه للزوج، فإن لم يلحقه لصغره أو سبب آخر لم تنقضي العدة بوضعه. قال وأقل مدته 6 أشهر، هذا اللي أشرت إليها فيما سبق وهي قضية مدة الحمل، أقلها وغالبها وأكثرها. الفقهاء يقولون إن أقل مدة الحمل 6 أشهر، بماذا استدلوا على ذلك؟ بالقرآن، ما الدليل من القرآن؟ من يذكر الدليل من القرآن على أن أقل الحمل 6 أشهر؟ تفضل الشيخ. طيب، والآية الأخرى هي تحتاج جمع بين آيتين، هذه الآية مع آية أخرى. ليه؟ وش هي؟ نعم نعم، هاتان الآيتان وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال اللي هو الرضاع، فالآية تبين أن الحمل مع الرضاع 30 شهر. الآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين كاملين يعني 24 شهر. إذا طرحنا مدة الرضاع اللي هي 24 من 30 يبقى معنا 6 أشهر هي أقل مدة للحمل، يعني المراد طبعا أقل مدة للحمل الذي يعيش معه الولد، ولا كما ذكرت الحمل ممكن يتسقط في الشهر الثاني أو الثالث أو الرابع، وهذا شيء معروف مشاهد. قال وأقل مدته 6 أشهر. وغالبه أي مدة الحمل 9، وهذا دليله الواقع، واقع النساء الآن أغلبهن 9 أشهر. قال وأكثرها 4 سنين. استدلوا على ذلك بالوجود، يقولون إن ما لا تقدير فيه شرعا يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد نساء يحملن 4 سنين، وإن كان هذا قليل لكنه وجد، ولم يوجد أكثر من ذلك. قال ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. هذه مسألة ذكرت من باب المناسبة، وهي مسألة إلقاء النطفة أو إجهاض الحمل. المشهور في المذهب أنه قبل 40 جائز وبعد 40 لا يجوز، يعني قبل 40 يوم من الحمل جائز وبعد 40 لا يجوز. ولهذا قال ويباح يعني لأنثى إلقاء نطفة قبل 40 يوما. كيف تلقي الحمل؟ عادة تتعاطى دواء معين، إذا كان هذا الدواء مباحا ليس فيه مضرة عليها فلا بأس بذلك، ما قرره المصنف في هذه المسألة هو المشهور من المذهب، وهو مذهب الحنفية والشافعية. والقول الثاني وهو مذهب المالكية ورأي شيخ الإسلام أنه لا يجوز، لأنه يعني حتى قبل الأربعين. لأنه حمل انعقد فلا يجوز الاعتداء عليه، نعم. أصل قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية أن متوفى عنها بلا حمل فتعتد بحرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام وأمة نصفها ومبعرة بالحساب، وتعتد من أبانها في مرض مين وتعتد من أبانها في مرض موته الأول من عدة وفاة أو طلاق وليست وإلا عدة طلاق. هذه الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها، وقد مر معنا سابقا أن المتوفى عنها زوجها تجب عليها العدة مطلقا، يعني بدون تفصيل أو بدون شرط الخلوة أو الوط أو نحوها. فإذا لم تكن حاملا، إذا كانت حاملا مر معنا أن عدتها وضع الحمل، إذا لم تكن حاملا قال تعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام. ودليل ذلك الآية قال سبحانه الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال وأمة نصفها، كم نصفها؟ شهرين وخمس ليال بأيامها، شهرين وخمس ليال بأيامها. قال ومبعضة بالحساب، يعني لو فرضنا أن امرأة أمة نصفها حر ونصفها رقيق كم تكون عدتها؟ ثلاثة أشهر كم؟ وثمانية أيام، يجبر الكسر، يجبر الكسر، لأنها تصير نصف عدة الحرة، يعني بنصفها الحر تأخذ نصف عدة الحرة اللي هي شهرين وخمس ليالي، وبنصفها الرقيق تأخذ نصف عدة الأمة اللي هي شهر وليلتين ونصف، لكن ما يجبر الكسر تصير شهر وثلاث ليالي. اجمع شهرين وخمسة زائد شهر وثلاثة يطلع كم؟ ثلاثة أشهر وثمانية أيام، ثلاثة أشهر وثمانية أيام. هذا معنى قوله ومثال على قوله ومبعضة بالحساب. طبعا هذا إذا كانت نصفها، قد يختلف، مو لا دائم المبعضة، نجيب النصف لأنه سهل في الحساب، قد يكون الثلث قد يكون ربع تختلف. قال وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق. هذه مسألة، وهي مسألة إذا أبان الزوج زوجته في مرض موته المخوف، فرارا يعني حتى لا ترثه، في هذه الحالة هي ترث معاملة له بنقيض قصده. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: ومن أبانها، يعني زوجها في مرض موته، يعني المخوف فرارا من إرثها، تعتد الأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق. لماذا؟ لأنها مطلقة فتجب عليها عدة طلاق. ووارثة فتجب عليها بهذا الاعتبار عدة وفاة. يقولون: ويندرج أقلهما في أكثرهما. وبناء على ذلك، إن كانت من ذوات الحيض فينظر الأطول، فلو انقضت الأربعة أشهر والعشرة أيام وهي لم تحض إلا حيضتان فننتظر حتى توجد الحيضة الثالثة وتنقضي. أما إذا كانت من غير ذوات الحيض، كأن كانت آيسة، فالأطول حينئذ ولا شك هو عدة الوفاة، لأن عدة الآيسة ثلاثة أشهر. هذا في حالة ما إذا ورثت، لأنها إذا ورثت رتبنا عليها عدة الوفاة، دخلنا عدة الوفاة على عدة الطلاق على اعتبار أن إرثها يجعلها في أحكام الزوجة، تأخذ بعض أحكام الزوجة. ولهذا اشترط المصنف قال: إن ورثت منه. فإذا أخذت هذا الحكم أخذت الحكم الآخر معه. معنى ذلك أنها قد تطلق في مرض الموت المخوف ولا ترث، وهذا صحيح. متى ذلك؟ قد تكون أمه، والأمه لا ترث، الرق مانع من موانع الإرث. قد تكون كافرة كتابية، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قد تكون جاءت الفرقة من قبلها، هي التي قالت له وهو في مرض موته المخوف: طلقني، وهذه لا ترث، لأن الفرقة جاءت من قبلها بناء على طلبها. ففي مثل هذه الحالة يجب عليها تكون لا ترث، في هذه الحالة تكون لا ترث. ولهذا المصنف قال: إن ورثت منه. وإلا، يعني إذا لم ترث فتعتد عدة إيش؟ طلاق. هذا اللي سبق الذي ذكرتها قبل شوي. إذا لم ترث منه لأحد الأسباب المتقدمة، كافرة، أمة، طلبت الطلاق، في هذه الحالة ما نقول الأطول وإنما نقول عدة طلاق، لأنها ما أخذت حكم الزوجة في إرث حتى نلحق به حكما آخر. نعم. واصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة، فتعتد حرة ممعرضة بثلاث حيضات وأمة بحيضتين. هذه الثالثة من المعتدات ذات الحيض المفارقة في الحياة. ذات الحيض يعني التي تحيض وقد فارقها زوجها حياً، تقدم أن هذا يعني بعد دخول أو خلوة، لأن اشترطنا ذلك في وجوب العدة. فهذه إذا كانت حرة أو مبعضة عدتها 3 حيضات، وإن كانت أمة عدتها 1 حيضة. والطهر ليس عدة، ولا يعتد أيضا بحيضة طلقت فيها. مر معنا أن الطلاق في الحيض يقع، لكن هل تحسب هذه الحيضة في 3 حيضات؟ لا، بدليل حديث ابن عمر اللي مر معنا في الطلاق. بل تعتد بعد الحيضة التي طلقت فيها ب3 حيض كوامل. دليل هذا النوع قوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقروء جمع قرء، وهو الحيض. والقرء يطلق في اللغة العربية على الحيض وعلى الطهر، ولهذا يقولون هو من المشترك اللفظي، ولهذا وقع خلاف في هذه المسألة بناء على هذا الأصل. لكن الصحيح والذي هو المشهور أن المراد الحيض، وقد دلت على ذلك السنة، ودل على ذلك القرآن أيضا في قوله: واللائي يئسن من المحيض. هذا يدل على أن المحيض معتبر في العدة. واستدلوا أيضا بحديث: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضاتك. الأمة مرة معنا أنها على النصف من الحرة، لكن الحيضة لا تتنصف طبعا، يعني ما يمكن نقول حيضة ونصف، فاللي ما يتنصف يصير حيضتان. هذا ورد عن الصحابة كما أشرت إلى ذلك سابقا. نعم، الرابعة. الرابعة المفارقة في الحياة ويمتحن بصغير وإياس، فتعتد بحرة ب3 أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب. هذه الرابعة من المعتدات. قال: المفارقة في الحياة ولم تحيض لصغر أو إياس، يعني هي مفارقة في الحياة، ليست متوفى عنها زوجها ولم تحيض، إما لكونها صغيرة لم تبلغ سن الحيض، أو لكونها آيسة. واليأس يبدأ من كم؟ ها؟ لا، مر معنا في الحيض 50. قال المصنف: ولا حيض بعد 50 سنة. هذا مر معنا في عبارة المصنف. إذن الياس من 50 سنة فصاعدا، يعني لا حيض بعد 50 سنة. فإذا كان عمرها 50 أو 51 أو 52 أو أكثر فهذه آيسة، فالتي لا تحيض سواء كان لصغر أو إياس عدتها 3 أشهر. والدليل على ذلك قوله سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن اغتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فذكر صنفين: اللائي يئسن واللائي لم يحضن، ومعناه واللائي لم يحضن كذلك يعني عدتهن ثلاثة أشهر. ولهذا الوقف هنا إذا أراد الشخص أن يقف، ثم يقول وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن. الثلاثة أشهر هذه تحسب من حين الفرقة، من حين وقوع الطلاق أو الفسخ أو الخلع أو نحوه من أسباب الفرقة. هنا يأتي سؤال وهو كيف نحسب الثلاثة أشهر، وهذا يفيدنا أيضا في حساب الأربعة أشهر وعشرة أيام التي هي عدة المتوفى عنها زوجها. أولا بالنسبة لليوم يكون 24 ساعة، يعني نحسب اليوم اللي فارقه، الوقت الذي فارقها فيه من اليوم. ولهذا يقول الفقهاء فإن فارقها في نصف الليل أو النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله، يعني تحسب اليوم من وقت الفرقة إلى ما يناظره من اليوم اللي بعده، يقال تم لها يوم الآن. هذا أمر. الأمر الثاني في الحساب، إذا كان الطلاق في أول الشهر فهنا تعتبر الأهلة ولا 30 يوم لكل شهر؟ وطلقها في أول الشهر وعدتها ثلاثة أشهر، هل كل يوم 30 يوم أو تعتبر الأهلة؟ قد يكون الأهلة واحد من الشهور أو شهرين، 29. الجواب بالأهلة، لأن الشهر يطلق على من الهلال إلى الهلال. فإذا كان الطلاق في أول الشهر اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة. طيب إذا كان الطلاق في أثناء الشهر، ها كيف تحسب؟ نعم يعني تحسب بالأهلة ولا 30 زائد 30 زائد 30؟ ها كل الثلاثة أشهر؟ لا، يقول تحسب شهرين، لأن الإصفاء لها شهرين كاملين بالأهلة، شهرين، والشهر الذي فورقت فيه تكمله من الشهر اللي بعد الشهرين بحساب 30 يوم. واضح؟ يعني إذا طلقت مثلا في أثناء الشهر تعتد بقية الشهر إلى أن يدخل الشهر الآخر بالهلال ويخرج بالهلال، ثم يدخل الشهر اللي بعده بالهلال ويخرج بالهلال، ثم تكمل من الشهر اللي بعده 30 يوم إضافة إلى الشهرين. أما الشهرين اللي في النص أي تأخذها كاملة أو ناقصة، أما ما تأخذه من الشهر الثالث فهو تمام 30 يوم تكملة للشهر الأول الذي طلقت في أثنائه. وهذا أيضا يفيدنا حتى في حساب الأربعة أشهر وعشرة أيام على نفس الطريقة بالنسبة للمتوفى عنها زوجها. والعلة في ذلك أن الشهر يطلق على ما بين الهلالين مطلقا، فهذا شهر في اللغة العربية، ويطلق أيضا على 30 يوما. في اللي نستطيع أن نحسب فيه ما بين الهلالين نجعل الشهر ما بين الهلالين، لكن الزيادة اللي في البداية وفي الأخير ما نستطيع أن نحسبها إلا 30 يوم. هذه الخامسة من المعتدات، من ارتفع حيضها، ارتفع حيضها يعني توقف عنها الحيض، وهذه لها حالتان ذكرهما المؤلف رحمه الله. الحالة الأولى ألا تكون تعلم ما رفعه، يعني ما تعرف السبب الذي من أجله توقف الحيض، لأن هناك أسباب يتوقف معها الحيض مثل الرضاع، إذا كانت منتظمة في إرضاع ولدها عادة يتوقف الحيض. لكن هي لا تعرف، أو تأخذ دواء أو علاج معين، تقرر الطبيبة أو الطبيب أن هذا الدواء يوقف الحيض، يعني قد يكون علاج لمرض آخر لكن من آثاره إيقاف الحيض مثلا، هنا نقول علمت ما رفعه. لكن إذا كانت لا تعلم ما رفعه، يقول الفقهاء تعتد سلح، قال فتعتد للحمل غالب مدته، كم يعني 9 شهور ليعلم براءة رحمها من الحمل. ثم تعتد كآيسة، كم 3، 9 زائد 3 سنة، ولهذا قلنا سنة. وهذا قضى به عمر بن الخطاب، الفقهاء استدلوا بقضاء عمر رضي الله عنه في هذه المسألة. الحالة الثانية قال وإن علمت ما رفعه، سواء كان الذي رفع مثل ما ذكرت دواء أو مرض أو رضاع أو نحوه، قال فلا تزال يعني متربصة في عدة حتى يعود حيضها فتعتد به. فلو فرضنا أنها طلقت وهي ترضع وارتفع الحيض بسبب الرضاع، نقول تبقين في العدة حتى تحيضين 3 حيضات، حتى لو جلستي 7 شهور 8 شهور. لماذا؟ لأنها من ذوات الحيض، فتدخل في عموم قوله سبحانه والمطلقات ويتربصن بأنفسهن 3 قروء. وهي غير آيسة، يعني هي عارفة الآن أن إذا وقفت الرضاع سيأتي الحيض، فهي غير آيسة فتدخل في عموم الآية. قال أو تصير آيسة، يعني لو فرضنا أنها بلغت سن 50 سنة، ما فرضناها كانت ترضع أو انقطع لمرض مثلا بسبب مرض، لكنها الآن بلغت سن 50 سنة، حينئذ تنتقل إلى عدة آيسة. قال أو تصير آيسة، يعني تبلغ سن اليأس وهو 50 سنة، فتعتد عدتها، يعني إذا بلغت سن اليأس تعتد 3 أشهر. قال وعدة بالغة لم تحض كآيسة، يعني فرضنا امرأة بالغة والبلوغ له علامات كما مر معنا، نفرض أنها بلغت 15 سنة، هذه يقال لها بالغة، لكن حيضتها تأخرت ما جت، إلى الآن الحيضة ما جت وطلقت، ما عدتها؟ كالآيسة، لعموم الآية. الله عز وجل قال واللائي لم يحض، أليست تدخل هذه في اللائي لم يحض؟ تدخل. قال ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. المستحاضة المبتدأة هي امرأة أول ما جاءها الدم استمر معها، يعني أول مرة تشوف الدم، ما لها حيضة سابقة، شافت الدم ثم استمر، هذه يقال لها مستحاضة مبتدأة. هذه ما تستطيع أنها تميز الحيض، لأنها مر معنا في باب الحيض والاستحاضة أنها ممكن تميز الحيض إذا استحيضت عن طريق عادتها، تعرف أن عادتها مثلا 6 أيام من أول كل شهر، فتعد 6 أيام هي الحيضة الأولى، ثم الحيضة الثانية 6 أيام من الشهر اللي بعده، وهكذا. لكن هذه مبتدأة الآن، ما تدري ما عادتها، هذه حكمها حكم ليس 3 أشهر. ولهذا قال مستحاضة مبتدأة كآيسة. ومثلها أيضا الناسية، والمراد ناسية يعني ناسية لماذا؟ لوقت حيضتها، يعني مستحاضة ليست مبتدأة، سبق أنها جاءها الحيض قبل، لكن يقولها متى دورتك؟ قالت والله أنا نسيت، ولا دورتها أصلا كانت غير منتظمة، ما تدري. فهذه ليس لها عادة، فيكون حكمها أيضا حكم الآيسة، تعتد 3 أشهر إذا كانت حرة، وشهران إن كانت أمة. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أنبه على أن غدا لن يكون هناك درس، وأما الأسبوع القادم فالأصل هو وجود الدرسين، ونحن إن شاء الله عازمون على إنهاء في هذا الفصل، لكن أحيانا تعرض عوارض. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن عادة إذا فيها أسئلة بعد الدرس، إذا ما أسكت نعم. إذا علمت ما رفعه، وش الإشكال في المسألة؟ إيه، وش الإشكال؟ إذا الفرق بين العلم السبب والرفع الحيض والعلم. إذا علمت فهي يعني تنتظر زوال ما كان سببا في انقطاع الحيض. فإذا كانت مثلا ترضع هي تعلم أنها إذا خلصت الإرضاع سينزل عليها الحيض، ولهذا نقول لها تبقين، يعني لم تصلي إلى اليأس، لست يائسة. فإذا قطعت الرضاع أو أتممتيه إن شئتي ونزل عليك الحيض فعدتك ثلاثة أشهر، فعدتك ثلاث حيضات، لأنك لست آيسة من الحيض. أما إذا لم تعلم ما رفعه فهذه ما نستطيع أن نقول لها انتظري حتى يأتي، قد لا يأتي، ولهذا قالوا أنها تعتد سنة كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. أيهما؟ التي علمت ورفعها. إذا علمت ما رفعه فإنها لا تزال حتى يعود الحيض. فلو فرضنا أنها مثلا حاضت حيضة ثم توقف الحيض بسبب الإرضاع فنقول الحيضة السابقة محسوبة، لكن ما تنقضي عدتك حتى تحيضي حيضتين أخريين، ولو بعد سبعة أشهر جسد ترضع سبعة أشهر. أول عكس، بعد سبعة أشهر نزلت الحيض. نفس الشيء، إن نحسب ثلاث حيضات، ثلاث حيضات من حين الفرقة، سواء كانت واحدة في البداية ثم انقطعت أو ثنتين ثم رضعت وتأخرت الثالثة، المهم أنه يكتمل ثلاث حيضات. نعم. كيف؟ كانت تنتظر نزول حيضتها، قطعت المتضارع تنتظر نزول الحيض. نعم. لا، هي ما تصير آيسة إلا إذا بلغت سن الخمسين، يعني كانت مقاربة للخمسين، بعد ما بلغت سن الخمسين تعتد ثلاثة أشهر من حين وصولها لسن الخمسين، لأنها الآن صارت آيسة فعدتها ثلاثة أشهر. أما قبل لا، قبل كانت تنتظر الحيض فربما جاءها الحيض فلا تعتد بالأشهر. نعم. قول يا شيخ أنا بانا في المرض الموت المخوف، يقول أولي إجبار على عمومها ولا في من يريد إذا كانت عندها الميراث؟ طبعا هي ترث، يعني إذا كانت من أهل الميراث، ولهذا أن قلنا، يعني هو قال إن ورثت، قلنا أن هذا يخرج ما لو كانت الزوجة مثلا بها مانع من موانع الإرث، فلو كانت الزوجة مثلا أمة فهذا من موانع الإرث، لو كانت كتابية فهذا من موانع الإرث. إيه، لا لا، ليس المراد أنها ورثت بالفعل، إذا كانت ترث حكما حتى لو ما خلف لها شيء، مراد أنها ترث حكما. بارك الله فيكم. السلام عليكم.